يقول هل يكفر من فعل كفر بما كفريا وهو جاهل أنه مكفر مثل سكان أفريقيا إنها بلدان بعيدة عن التوحيد وهل يجب إقامة الحج عليهم؟ لا يجب إقامة الحج ويجب أن تدعوهم أن تدعوهم ومن سمع بالإسلام يجب أن يدعو إليه سواء في أفريقيا أو في غير أفريقيا. من سمع بالإسلام يجب أن يقبل عليه ويتعلمه ويسأله. مثل أن بعض العاملين الضعاف الفقراء يسافر من بلد ويقترض أموال من أجل طلب المعيشة في بلد آخر من أجل الدنيا فكذلك بالدين باب أولى. يقول هل يقبل الله صلاة من يصلي وهو مصر على المعصية؟ إذا كانت المعصية ما تكفر فتقبل الصلاة، ما تمنع المعاصي التي غير الكفر فعل الصلاة. يقول هل الصلاة والزكاة غير من الفروع وليس من الأصول؟ فهل على رأي الشيخ أن الصلاة من الفروع وما الدليل على تقسيم الدين إلى فروع وأصول؟ حديث جبريل حديث عمر أصول الدين قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا أصول الدين. الزكاة والصلاة والصيام من فروع، فمن لم يزكي ما يكفر تهاونا، من لم يصم لا يكفر تهاونا، وهكذا لأنهم الفروع. لكن من جحد الملائكة يكفر من أصول الدين، من جحد الإيمان بالله يكفر من أصول الدين، من جحد بالكتب يكفر من أصول الدين. يقول سدل البعض بحديث رد الروح عليه والسلام على جواز دعاء لأنه حي ما دام الروح قد عادت فمجاب. لا، الروح ما تعود بس للسلام ثم تعود الروح، تعود إليه الروح في رد السلام ثم يعود إلى ما كان، ما يبقى ولو بقي طبعا ما يبقى بس إلا رد الله عليه الروح فرد عليه السلام ثم يعود الحالة السابقة عليه الصلاة والسلام. ولو كان لو يبقى بل لو كان حيا ما يجوز أن يدعى، العبادة لله فاعبد الله، الله يقول له مسلم الله يقول له فاعبد الله مخلصا له الدين وأنت محمد اعبد الله فغيره باب أولى. والله يقول ألا لله الدين الخالص لله فقط، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلو كان حيا النبي عليه السلام بل جبريل وهو موجود ما يدعى، ولا عزرائيل ولا ميكائيل ولا أحد غيره، ولا يجوز أن يدعى أي عبادة لغير الله كائنا من كان فهي شرك. الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي لأنه لا إله إلا أنا فاعبدون لله فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد لهم الرزق. هذا نفس السؤال السابق، هل الصلاة من الفروع؟ نعم الفروع، لذلك اختلف العلماء في تكفير من لم يصلي، ولو كانت من الأصول ما اختلفوا فيها. واضح؟ نعم والله أعلم. إن شاء الله الدرس غدا بعد المغرب إن شاء الله بعد المغرب.